في القبر، لانها لو جاءت من جنس ما لم يعالجه القوم ولم يشتغلوا به ربما قالوا نحن لو عالجنا هذه الصنعة لجئنا بأحسن من كده، فيكون التحدي مربوط بأنهم نبغوا فيها، وبعد ذلك يعلن التحدي بحيث لا يترك، لا يعلن التحدي، وإعلان التحدي شحذ للهمم المعارضة أن تؤتي ما عندها. ولذلك حينما جاء القرآن للأمة العربية بمعجزة القرآن نعلم أن الأمة العربية كان لها نبوء في أساليب الكلام وصياغته وملكه وفطرة وطبيعة لا تجارة فيها، فكان مجيء القرآن من نوع الأساليب ومن نوع البلاغة ومن نوع الفصاحة، إنما جاء من جنس ما نبغ فيه القول، بحيث لا يستطيعون أن يقولوا لو ارتضنا على ذلك لجئنا به. وبعد ذلك يأتي القرآن بمراحل للتحدي، يقول هاتوا قرآن مثله، وبعدين يقول هاتوا عشر سور، هاتوا سورة، لانحياز في التحدي أو التقليد بالمتحدى به يدل على تمكن المتحدي من أنه لا يمكن أبدا أنهم يقالوا. ولذلك تأتي صور القرآن لتدلل على هذا، فالمثل عدد عنه عشر صور عدد عنه، لا يستقل إلى عشر صور بعد المثل إلا إذا كان ثبت العجز عن المثل، ولا ينتقل من عشر صور إلى صورة. وبعد ذلك لم يقل مثل مثله، بل جاء في آخر تحدي في صورة البقرة وهي مدنية ماذا قال؟ فأتوا بسورة مش ألف مثله، لا من مثله. ليه؟ ايه الفرق بين مثله في التحدي ومن مثله؟ لأن المثل قد يظن فيه أنك هات مثلها تماما، إنما كلمة من مثله يعني مما يبدأ أن يكون مثله، بالضرورة يتحقق فيه المثلية من كل وجوه. من دي من الزيلة جاءت لتعذر على أن المثلية إن عجزت عنها فهات ولو شيء قريب منها، على فاطر سأل مين مثله، تبقى آخر مرحلة أول مرحلة التحدي بقرآن المثل بعشر سور المثل بسورة مثله، وبعدين بسورة من مثله. تلفتنا هذه إلى وجود حروف في القرآن قد يظن الظن إنها جائلة، قد يظن الظن إنها قلاء، يعني اللي عندهم أدب شوية في الأباء يقول لك قلاء جاءت لتأكيد المعنى، لا يقول له لا دي جاي معنى، هذا المعنى أنكم تعجزتم عن المثل، فأنا أريد أن أخصص عليكم قيود التحدي وأقول هذا بس قريب من المثل، مما يمكن أن يقال له مثل، لأن من الابتداء وابتداء المثليات يأتي بمرحلة وبمرحلتين وبالقرب وباندماج في المثلية، فقال لا أنا مش عايز مثلي بس من مثلي. ولذلك تجد حينما يقال في القرآن ما جاءنا من بشير ولا نذير، تجد إن كلمة بشير دي هي تعرف صناعيا، يقول بشير فاعل والفعل حكم الله مرفوع بضمة مقدرة على أخره منع من هو اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فأبقى لها الفاعلية بأن الضمة مقدرة عشان يبقي لها الفاعلية. وبعد ذلك اختار موجود الإلحاد فاداله صورة الجر، لكن لو فكرنا إلى أن هنا لا يمكن أن تكون من زائدة، صحيح لو قالوا ماذا أنا بشير ولا نذير تؤدي المعنى في إجماله، لكن من بشير تؤدي المعنى أداء أخر وفيه معنى تأثير مش معنى تأثير. إزاي؟ لأن البشير قد يفكر بأنه رسول، فهم قالوا لا ما جاءنا من بداية ما يقال له بشير، ولو واحد قال لنا كلمة بداية، إذا من بداية ما يقال له بشير لجواز أن تضع كلمة البشير إن المنذر الكبير، قالت لا من بداية ما تقول ما معي مال، يصح إنك ما معك مال يرتد بيه على أنه مال، إنما معك سبع ريال، معك ريال واحد، فما اعتزتش بهذا القدر على أن يكون مال، لكن حين تقول ما معي من مال أي من بداية ما يقال له مال ولا هلل، إذا فمن بشير أبلغ وأدل على معنى تأسيسي ليس معنى ولا تقول سبيل أبلغ. فالتحدي إذن بالمثل للقرآن ثم بعشر سور مثله ثم بسورة مثله ثم بسورة من مثله، وقد عدده عجزنا احنا الان لا يعتبر فجر. لماذا؟ لأن الملكة العربية أصبحت فينا جميعا ملكة مصنوعة مش ملكة فطرية. كلنا ملكة مصنوعة. فما نجيش تقول عبدنا احنا الآن صدق، لا عبدي اللي كانوا بيتكلموا بالملكة وبالكليقة وبالطرح. لماذا؟ قال لك لأن دلوقتي إن لم أتعلم التقعيد لا أستطيع أن أنطق كلمة صحيحة. ليه؟ قال لك لأن أذني كما تسمع يحكي لساني، وأنا أسمع كلاما مرسولا كلاما محرفا كلاما لكن فكما سمعت أقول. لكن العربي الخبيث الذي لم يكن يسمع مرسولا كان لسانه يتكلم الفصيحة بطبعه كما نتكلم نحن العامية الآن بدون معلم وبدون قاعدة وبدون أن يقال لي فاعل ودي مفعول ودي فجر ما فيش. إذا فالفصيحة ده مثلا تحدي له. الآن ما احناش موضوع للتحدي، في القديم موضوع للتحدي. عجز العرب عن هذا يدل على أن الملكة الفطرية الطبيعية عجزة، فعجز الملكة المصنوعة من باب أولى. وإن كان بعض الناس قد حاول أن يصنع شيئا يقال له القرآن، بعضهم صنعها رياضة دينية، صحيح القرآن لما يستطيع أحد يقول، فالذين لهم قوة على أساليب البيان ورياضة على التعبير حاولوا هذه المحاولة. المتنبي حاولها، المعري حاولها، ابن المقطع حاولها، لعل ذلك منها كان محاولة. لما أدرك أنه حين يعالج لا يضر شيء، فعالجوها وانتهت المسألة. وبعد ذلك جاء أولاد وادعوا رسالات وقالوا كلام حتى عند السامعين في جمالهم كانوا يعتبرونه هراء، لك والصاحنات طحنا والعادنات عدنا والخبزات خبزا، كلام هراء كل ذا كلام هراء. اذا فالقرآن ثبت انهم عجزوا، لان لو كانوا يستطيعون ان يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام من عندنا ما كان اغناهم ان يقفوا منه مواقف الحرب ويقولوا كلام زي هذا. ما حصل عزهم. هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم يرى انهم صرفوا، وان كانت نظرية الصرف ان امنوا بها ان الله صرفهم عن ان يقولوا مثله برضو تؤدي صدق رسول الله، ولكن لا تعطي القرآن منزلته البلاغية الذاتية، اي بمعنى انهم لو لم يصرفوا لكان من الممكن ان يحاولوا. نقول له يا شيخ في ناس حاولوا ومع ذلك ما استطاعوش، وهم نفسهم اقتنعوا وكفروا ذلك على نفسهم. لا شك انهم كفروه. لماذا؟ لانهم حينما عرضوه على نماذج القران ما وجدوه. ثم ماذا نفعل؟ ما هي اساس الفصاحه البلاغه والفصاحه عندنا في اعرافنا؟ اساس البلاغه الاصيل ان المتكلم يستطيع ان يصادق بكلام مقتضى حال مخاطبه، مقتضى حال مخاطبه. إذا فالمتكلم يعرف حال المخاطب ثم يأتي بكلام يطابق حاله الذي فيه. معرفة أحوال حال المخاطب تخضع لمعرفة أحوال نفسه كلها وملكاته، وهذا أمر يختلف فيه البشر. فخففاء يتكلمون في موضوع واحد، واحد منهم يعجب عجبا كبيرا، وواحد نصف عجب، وواحد يبقى ساكت. لماذا؟ لأن الأول استطاع أن يطابق بكلامه أحوال السامعين، فحينما مس أوتار السامعين ومس الأحوال النفسية جاء كلامه معجبا مفردا، والثاني نفس الأحوال عرفها والبعض نعرفها، والثالث ما عرف ولا قال. إذا تتفاوت كلام المتكلم في موضوع واحد يتفاوت بتفاوت بأي شيء يتفاوت بعلمه لحال السامعين، ولكن الحق لا يخفى عليه حال من حال السامعين. مش حال واحد، أحوال السامعين جميعا. إذا فمدام مطبق الكلام لمقتضى الحال المتكلم وهو الله لا تخفى عليه حال من الحالات. إذا وأيضا قد يكون إنسان عنده خبرة بأحوال بعض السامعين أو بعض الأحوال، ولكنه يعجب أن يأتي بالخصوصيات الكلامية التي توافق تلك الحال، ولكن الحق كما لم يعوزه حال من احوال السامعين بل استقصاها كلها وعرفها ولم تخف عليه خافيه، كذلك عنده القدرة الشاملة لكل الخصوصيات الموردة التي تنطبق على الأفعال. إذا كانت قمة البلاء هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين فمنهجيا يكون كلام الله جل وعلا أبلغ كلام، لأن من ناحية الأحوال اكتفاء معرفة ومن ناحية الخصوصيات اكتفاء قدرة. ويأتي بعده الرسول، لأن إعلامه بالأحوال مش بطريقة البشر بل له وسيلة إعلامية أخرى ولكنها لا تصل إلى منزلة معلم. لذلك كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة الثانية للقرآن. ثم تفاوت الناس بقدر علمهم بالأحوال وبقدر مقدرتهم على إيراد الخصوصيات. إذا منهجيا لازم يكون كلام الله قبل الكلام. وأيضا الكلام لم ينشئ الله له حروفا، هو لم ينشئ كلمات، وإنما أنشأ أساليبا، أو الأساليب هي صفة، كلام صفة. الواحد منا يأخذ من الحروف 28 المعروفة يشأ إيجاد كلمات، ومن الكلمات يركب جمل يركبها على قدر ما قلنا من معرفة الأحوال ومن القدرة. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول من حروف بحروفنا ويقول بكلماتنا والنون حروف لا تزيد ولا ولا كلمات جديدة، هي الحروف وهي الكلمات. يبقى البراعة ده فين؟ البراعة في الأسلوب، في الصياغة المؤدية للمعاني النفسية للمخاطبين. الصياغة المؤدية لها ألوان، قد تكون شعر وقد تكون نثر. ومفهوم قدير ان الشعر ده هو الذي يستولي على العاطفة وعلى الوجدانات وعلى الى اخره، والنثر برضه جميل الا انه ما يصيرش في هذا. فاذا جئنا للقرآن وجئنا لاي اسلوب من اساليب البشر نجد ان الانسان اذا قرأ قطعة نثرية من كلام المعجم ثم جئ في اثنائها بشطر من الشعر او بدنس من الشعر تجد ان الاذن انتقلت فجأة من كلام مرسل الى كلام ملغوم له جار، وبعد ذلك حين يطرق بيت الشعر او الشطرة ينتقل الى كلام مرسل. فالاذن تحس بانه حينما جاءت شطرة الشعر او جاء بيت الشعر ان الاذن انتقلت الى كلام اخر له جر وله نغم وتستطيل النفس. لكن إذا ما قرأ الإنسان القرآن قرأه نثرا ومنثرا وبعد ذلك وجد نفسه أمام بعض التراتيب، هذه التراتيب إذا استقلت تجدها زي الشعر تماما كالأبيات التي تأتي في مضمون نثر الناس، ولكنك لا تلمح أبدا أنك انتقلت من نثر إلى شعر. فالانسجام تام بحيث تقرأ النثر وتقرأ ما هو على وزن الشعر قد يكون بيتا كاملا ولا تدري انك انتقلت الى نغم جديد. فما الذي اعطى لاسلوب النثر القوة التأثيرية الجرسية النغمية بحيث لا تختلط الجرس المنغم في بيت من الشعر وتنتقل بالبيت من الشعر الى غيره؟ تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، كلام عادي لا يمسهم فيها نظر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لما قلت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم تجدها بيت من المكتب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بيت كامل من المكتب. ومع ذلك ما أحسست حين وصلت إليه أنك انتقلت من نثر إلى نظم شعري، وحين تركته الى ما بعده انك انتقلت من نغم شعري الى نغم نثري ابدا. لماذا؟ فكأن القرآن اسلوب واحد نسيج واحد بحيث لا يستطيع ان يتميز فيه ما يكون نثرا على طريقه مما يكون شعرا على طريقه. وبعد ذلك تقرأ ايات كثيرة، هناك حينما جاءت امرأة العزيز واحست بنثر النسوة ولمعتهم واتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليه فلما رأيناه اكبرناه وقلنا ايه ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. من يستطيع ان يقول ان ذلك شطر مناخ؟ فذلكن الذي لمتنني فيه مستقلهم فاعلوا مستقلهم فاعلوا هو شطر من الشر. ومع ذلك ما احسست ابدا انك انتقلت من نفس الى شر. ويقول والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بس من الشعر من الكامل كن. ومع ذلك حين تطرح لا تحس ابدا انك انتقلت من نفس الى شر. وحين تتركك انك انتقلت من شعر الى نفس بحيث تحدث في الاذن فجر. هذا من ناحيه الاثر. ايضا من ناحيه الموضوعات التي يتناولها تجد ان الفقهاء لهم اسلوبهم الخاص. هذا الاسلوب انما يخاطب العقل بالبرهان وبالمنطق وبالمقدمات وبالنتائج. والفلاسفه ما لهم شيء بالنسبة إلى العواطف ولا بالنسبة إلى الوجدانات. ولكن الشعراء ما لهم شغل أبدا بالأقيسة وبالبراهين الجدلية وبإقناع العقل. إنها متعة العاطفة ومتعة الوجدان. هؤلاء هم الشعراء. ولذلك إذا جئت البيت من الشعر لتدخل فيه المقاييس تفسده كالوردة يكفي أن تسمها وأن تتمتع بمنظرها لا أن تعرفها عرف عالم النبات ليقطعها إلى شرائح وتكبر في إيده. إذن فأسلوب الحكماء شيء وأسلوب الشعراء العاطفيين شيء آخر وأسلوب العلم شيء. ولكنك تجد في القرآن نتيجة حين يخاطب أعقد المسائل الفلسفية أو أعقد المسائل الجدلية أو أعقد المسائل البرهانية تجده قد مزجها بالعاطفة. فهل تستطيع أن تقول لأنك قرأت بشاعر ما يستمر لفيلسوف ما يستمر عواطفك؟ نقول لك لا، كلام جاف وكلام جاف. وهل استطعت أن تقرأ مثلا لشاعر كلام منطقي كلامه له جدل وكلام له مقدمات؟ نقول لك لا. لكن القرآن انتهى بأنه يستطيع أن يعطي لك الحكم الذي يتطلب يقول به الحكيم في الأسلوب الذي فيه العاطفة مزيجا بحيث لا تعرف أن تفصل هذا عنها. تجد القرآن مثلا فيما يتكلم في أشياء يتكلم في القوانين الجنائية. قوانين الجنائية بتدس في جنايات المواد القانون تقول الذي يفعل كذا يعاقب بكذا، يعني ينص على التجريم ثم ينص على العقوبة لأنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. المادة كلام جامد كلام جامد. ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج هذه المسألة لا ينسى حظ ملكات النفس كلها، حظ العقل، حظ القلب، حظ الوجدان، حظ العاطفة. كل هذا يأتي أيضا في التقنين الجنائي، التقنين الجنائي اللي لا يكون بعيد عن العاطفة، لا بل بالعكس يجعل الأسلوب العاطفي وسيلة إلى تثبيت الحكم الجنائي. فمثلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قتل قضية قتل، دماء فائرة ونفوس متعادية، والالتئام لا يمكن أن يكون عاطفي أبدا. فماذا يقول الله؟ كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر تقنين، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. كان كافي هذا. وبعد ذلك يدخل الله أساليب العاطفة والتفكير والاستمالة والاستدراج. فمن عفية تكلم عن العقل له من أخيه الأخوة، يعني في أعداء، فمن عفية له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف، كلمات لا تقال في معارك الدماء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. الله، ما نجد التقليل والتجريم والعقوبة بالعاطفة. لماذا؟ لأن ذلك سيكون أعون على أداء المسألة. وأيضا تجد القرآن حينما يتغرب يأتي لك، لأن القرآن لو كان عايز يعبر عن كل شيء لما اتفعت، ولكنه كلام إلهي، كلام فيه الرمز، فيه الإشارة الدالة. وأنت بعد ذلك تضخم بما أوتيت من فهم عن الله ومن فقه في دينك، يأتي بالإجمال، ولكن الإجمال الذي يستوعب كل الأشياء. نفس واحد يعطيه لك فتجد فيه خصمة، تجد فيه نماء يتجع على قدر كل ذهن مستقبلها. اللي ذهن ضيق ياخذ منه، واللي ذهن واسع شويه ياخذ منه، واللي اوسع ياخذ منه، بحيث لا يمكن ابدا ان لا يوجد فيها عطاء لمستويات العقول. مثلا الايه التي قراناها، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. هذه هي الكلمه، كلمه نشوف البيان اللي اعطته الخطوبه، نماء مضمونها، كثره محتوياتها. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. العقل العادي يفسرها بايه؟ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون ان يحاسبه على قد ما فعل يعطيه، يمكن يزيد اكثر، هيعطي بغير حساب. عطاء الكريم يعني، مش ما انت صنعت كذا خذ على قدرك. لكن العقول قد تتطور في الاخذ والفهم عن الله من غير حساب ممن، ومن غير حساب على من وعلى اي شيء، لان كلمه حساب تقتضي محاسب ومحاسب وموضوعا عليه الحساب. فلا، كلمه حساب تقتضي العناصر. فيجي واحد يقول لك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الحساب المن في هذا؟ أهو الحساب الواقع على الله؟ يعني غيره يحاسبه؟ يقول لك لا، ينفع من غير حساب يعطي ومحدش يحاسبه، يقول لي تعاقبني ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. ده الحساب إذا كان وقع على الله محدش يحاسبه، وما دام محدش يحاسبه وأصر في العطاء، تبقى هذا إذا كان الحساب واقع على الله. وقد يكون الحساب وقع مش من غير الله، من الله على نفسه، زي كالإنسان يصنع السيئة ثم يبتدئ يحاسبه نفسه، يقول لك ولا هذه أيضا، لأنه حاسب نفسه ليش؟ هل لما يرزق ينقص مما عنده؟ طب أنا بحاسب نفسي لأنني إذا أنفقت أكثر حينقص من اللي عندي، يمكن اللي عندي ده كان مدخر لأشياء أخرى، لكن ما عندكم ينفد وما عند الله لا. اذا فالحساب لا يقع على الله لا من غيره عليه ولا منه على نفسه. وقد يكون من غير حساب من الله للخلق، بمعنى ان الحق لا يعطيك على قدر عملك، اعطاء على قدر العمل هذا نظام العادل، ولكنه يعطي اعطاء المتفضل، يبقى مش على القدر، يجي اكثر يديك بالحسن عشرة، يديك بالحسنة الأمية من غير حساب. أو أن يكون من غير حساب أيضا، من غير حساب أنت احتسبت أنك تصنع الشيء الفلاني لتنفذ منه كذا، ده حسابك وتقديرك. الله سبحانه وتعالى يخلف ظنك في هذه ويأتي لك بشيء لم يكن داخلا في حسابك أبدا. إذن فالكلمة الواحدة لها عطاءات متسعة، بحيث يستطيع كل عقل انه يقعد يحلل في الكلمة فيخرج بمعاني جديدة. ولذلك صدق الذي قال بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثاني، كل ثاني يأخذ. ولذلك سبق نحن قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اول من فعل بالقرآن ما فسرش التفسير منه، لانه لو فسر لفسره بما يلائم العقول المعاصرة ويبقى الجمل، ولو فسروا ما كان ما استطاع احد ان يقول فيه غير ما قال رسول الله. ولكن الرسول بيننا ايات الاحساب ثم صرف اشياء كثيره لياخذ كل عقل على حسب استعداده، وكل صفاء على حسب تجلي الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الحق سبحانه وتعالى الوحيد هو الذي يبهم فيعطي بيانا اوسع. كل واحد منا ان ابهم اغلق، وانخط حين يبهم يفتح. شيء عجيب، كيف مثلا الحق سبحانه وتعالى اعطى الانسان عمر، ولكنه ابهم هذا العمر ولم يعرف اي انسان بمعادن قديه. انت لا تستطيع ان تصنع شيئا في كل عمرك، قد تستطيع بما اتاك الله من امكانيات ومن طموح انك انت تؤرب عمرك عمر عريض، قد تستطيع ان تعمقه، قد تستطيع ان تجعله سامقا، انما طولا لا، مسألة دي مفيهاش كلام. فهو حين ادهم الاجل ما يقلش اغلقه، انما هو اعطى بيان اوسع، لانه لو حدد لكل انسان اجله لكان زمنا واحدا، ولكنه حين ادهم اتسع كل زمن للاجل. فكل لحظة من اللحظات التي تمر على الإنسان موضوع للأجل، لو اداله وقت محدود كان ما هو بس هذا الوقت، لكن حينما أبهمه استقبلته في كل جنب. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يأتي في الأمر المعنوي ويقول فيه خلق، خلق الموتى، وقبل ما يتكلم عن الحياة خلق الموت والحياة. ليه؟ عشان انا استقبل الحياة ومعها نقضها. قبل ان استقبل كلمة الحياة لازم استقبل نقض هذه الحياة. فالحق سبحانه وتعالى حينما ابهم ربط الاجل فتح البيان لكل لحظة من اللحظات يمكن ان يكون فيها الاجل. فلا ادري ماذا يفعل. هذا هو العطاء الواسع. يبقى حرمني من زمن واعطاني كل زمن. وايضا ياتي في اشياء على مقتضى البلاغيين في الاداء او الادباء حينما يوجد شيء يجهله الانسان ياتي المتكلم فيوضح المجهول بالمعلوم. تلك نظرية. شيء مجهول للسامع المدرس او الذي يحاضر ياتي بشيء معروف للسامعين ويقول الذي تجهلونه مثل هذا. ومن ذلك جاء التشبيه وجاء التمثيل. فيجي الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مثلا على شجرة الزقوم. شجرة الزقوم دي في الآخر أعاذنا الله من رؤيتها ومن ثمارها. لا نعرفها في الآخر، ولكن يريد أن يدين الصورة له. فعلى غير طريقة الناس يأتون بالمعلوم ليبردوا به المجهول. الله يأتي بالمجهول ويبرده بالمجهول. بالمجهول ويبرده يبينه بالمجهول. كيف؟ يقول ايه؟ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. اولها ليس فرق. ما نعرفها؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ومن منا رأى الشيطان ورأى رأى. مسألة عجيبة. يوم يجي على حسب مقاييس الكلام في الناس يقول له يا اخي الله عبر عن المجهول كل مجهول. يقول لا، انما اعطى البيان الواضح. لماذا؟ قال لك لان الله يريد ان يبشع ثمر الشجرة يقبحها. والقبح له صور. كل عقل له في القبح ملحظ. مفيش قبح كده الناس يجنوا عليه. القبح في هذا قد يتصوره غير القبح عند الثاني. ولذلك اذا جئت لرسام الكاريكاتور في الدنيا كلها من يوم ان خلق الكاريكاتور الى الان وقلت له ارسموني صوره راس الشيطان، اخذ كل واحد ورقه وقلم وقعد يلون ويعمل ظلال ليجيء بصوره الشيطان. تمسك الصور كلها فلا تجد صوره متفقه مع الصوره. لماذا؟ قال لك لان التصور الذهني للشيء المرعب بيختلف حسب انفعال المحرك. فكل واحد يتصور القبح بناحية من النواحي. إذا انتبهت صور كثيرة للقبح. فلو أن الحق عرف طبع شجر الزقوم بصورة محددة من القبح لما استوفت ما في عقول الناس. فقال الشيطان وأنت تخيل في الشيطان ما شئت من صور القبح. إذا معناه أنه لم يحدث خطا. فأنت تأخذ من صورة الشيطان في القبح كل واحد يأخذ الصورة المتعددة. يبقى اذا لم يحددها لماذا؟ ليجمدها ولا ليخصبها ويكسرها؟ فقال طلعها كانه رؤوس الشياطين. والشيطان معنى شغل اذهان الناس وكل واحد يتصور فيه صوره في القدس غير الصوره الاخرى. فلو انه حدد ربما كانت قبيحه عند البعض ولم تكن قبيحه عند البعض الاخر. فجاء الشيء اللي بيقوله البلاغين وهمي. كل واحد يتوهم. فلما نتوهم الصورة تشيع والصورة كل نفس تتخيل في شجرة الزقوم ما يمكن ان يكون مبشعا لها. ذلك سر القرآن. تجد بقى القرآن ايضا حقائقه انك هو كلام الله. وكما قلنا من الحروف هذه ما تتكلم ومن الكلمات هي. ما جاء بحروف جديدة ولا بكلمات. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم. فإذا تكلم بحروفي وبحروف هذا وبكلمتنا صياغته هي صياغة فيها حياة. الناس يأخذون من مادة الأرض بعض عناصرها شرا لمثل وبعض ذلك يفتكرون له أشياء تذكره خليه سائل ويعملوا منه زجاج ويختاروا مواد الصف الزجاج دي من الأكبار عشان الزجاج يجي صافي ويختاروا أشياء علشان الزجاج متماسك ما ينكسرش. ترقي في الصنع. ولكنك تجد انهم حينما اخذوا من مادة الارض وصنعوا اشياء جمدت الصنعة على ما صنعوا. كوب يعني كوب. فلم يخرج لم يصنعوا كوبا صغيرا ثم يكبر عشان يبقى ثلاثة كبيرة. كوب على قد ما تنعمل بل جامد على ما تنعمل. إذا أتيت بكوب وكوب ووضعتهم معا لا يتكاثران. إذا فالحق أخذ أيضا من مادة الأرض كما أخذ من مادة الكلام بتاعنا وقال كلام فطلع فيه حياة فيه نوع. وما دام فيه حياة يبقى فيه نمو فيه خصوبة. البشر خدوا من الصنعة هذه وصنعوها لكن فيها جمود على وقت ما صنعوا بتاعتها وبعد ذلك لا يترقى. الحق سبحانه وتعالى تكلم بكلام من جنس كلام البشر وبكلماته ولكن فيه نفس الحياة بحيث ينمو كل يوم والعطاء بتاعه لا ينتهي. هذا النمو والتكاثر لأن قائله هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك سر الحياة في المادة وسر الحياة أيضا في الكلام. إذا نظرت إلى حركة الكلمة في القرآن ثم تتعجب من أشياء كثيرة. هل هذا تجد مثلا لفظة تأتي في موضع وفي موضع شبيه منه لا تأتي. الموضع يكاد يكون واحد. مثلا ابن إبراهيم قال إيه حينما رأى قومه يعبدون ما يعبدون وبعدين فر من عبادك وحب يبدو صورة لإله الذي يعبده فإنه ألف على آلهتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني الذي هو يطعمني ما أشياء الذي يطعمني إنما قال هو وعند الذي يمكنه مآلشي هو أسلوب واحد وفي سياق واحد وفي مقام واحد وهو وضع السنة ولم توضع هنا مسألة ما يمكنش هذا لأن تقصر على بلدك أنك لأنك يتكلم عن أشياء فيه أشياء لم يدعي البشر فيها عملا له وفيه أشياء للبشر شبهة لأن لهم أسباب بيعملوها فالذي هو يطعمني ويسقيني الذي يطعمني انا بشوف ابويا يطعمني والزرع بيجيب لي اللي يزرع ويديني وهذا يناولني ففيه شبهات واسباب فاحتاجت الى التاكيد الذي هو يطعمني لان شبهه النفس بالاسباب قائمه لكن الذي هو يميتني لا لان ما حد له دعوه في مساله الموت اتت فيقول دي ما تتاكدش لان دي البشر مسلمين بيها تبقى ذكر هو يطعمني ودي الذي يميتون ما أنش هو يميتون لفظ واحد مرة جيدا ومرة جيدا تجد مثلا خمر يتوجد فينا في مسيا ثم في السياق نفسه لا يتأثر ذلك الحق يبقى مثلا يجد الحق سبحانه وتعالى في الصقر يقول ايه في وصيف لقمان اصبر على الاثار ان ذلك من عزم الامور صبر وبعدين يقول ايه ولمن صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور المعنى في الصبر صبر مره يجيب لله ومره لا ياتي لماذا انك لان السياق في المطبوع عليه مختلف الصبر ياخذ صورا متعدده صبر على مصيبه لا غريم لك فيها وصبر على مصيبه فيها لك غريم فالذي ضربني غريم الذي سرق مني غريم الذي اذاني بلسانه غريم وموجود انما انا مريض من غريمي في المرأة ما كان لي عزيز من غريمي بهذه المساله اذا فهناك صبر على شيء لا غريم فيه وصبر على شيء فيه غريم الصبر الذي يكون على شيء لا غريم فيه ده امر فظيع هذا على من اذى ما عنديش غريمه ازعل عليه لأني إن كنت مؤمن فربي هو الذي فعل انتهت المسألة وإن كنت حتى غير مؤمن وعين جزعل لما مات جيب نزعل على مين لكن الذي ضربني أو سرق مني فيه غريب ولذلك تجد الملحظ الملحظ الثالث أن الآية الثانية في قوله ولمن صبر غفر كلمة غفر يدل على إن فيه مذنب وفيه ذنب يبقى ده اللي يحتاج مقاومة لأن غريمك أمامك وقد تهيج كلما رأيته. دي اللي عايزه بقى طاقة من الصقر قوية، فلازم تؤكد. تأتي مثلا في سورة الواقعة، الحق يستعرض قضاءه، الوجود لوجود حياة الإنسان، ويستعرض قضايا الاستبقاء بالطعام والشراب. أفرأيتم ما في النيل أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الحياة وذكر ما ينقض الحياة. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم إلى آخر. وبعدين نجي في أي وسائل استبقاء الحياة هي الطعام والشراب. يقول إيه؟ أفرأيتم ما تخلقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وفعلا بتحصل آفات تيجي تقول مستاحة طوفان يجي يغرق خلاص. قال هنا لجعلناه حطاما. وحينما تكلم عن الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجابا. فقال الله، لأن المسألة ونزول الماء من السماء لا دعوة فيها لأحد. لكن مسألة الحرث والزرع فيها دعوة للناس أنهم فعلوا شيئا، ولذلك نسب لهم أشياء ما تحرثون. وبعدين نفى قال أنتم تزرعوا، فلهم شبهات في أن يفعلوا. فجاء التأكيد لو نشاء لجعلناه، لأن النفس يتمكن منها المقابل. لكن في مسألة الماء ما حدش ادعى أنه ينزلها من السماء، فقال لو نشاء جعلناه أجاب. تلك حركة الكلمة توجد هنا ولا توجد هنا. وأيضا نأتي فنجد الكلمة مع زميلتها من الكلمات، السياق يجيب كلمات كثيرة. نقول الكتف لا، الكلمة تحركت. معنى تحركت أنها أخذت وضعا هنا، وبعدين جاءت في سياق ثاني أخذت وضعا آخر، وفي سياق ثالث أخذت وضعا ثالثا. كلمة هي الكلمة وجميلاتها اللي في أقوى. مثلا تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. موجودة. وبعدين تجد الكلمة تحركت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. ذكر كلمة النصارى والصابئين، وهنا جت الصابئين أخذت وضع آخر، حركت الكلمة. وبعدين تجدها الكلمة بقيت في موضعها وتحركت حركة في جت وهي موجودة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الصابئون والنصارى ثابت النقد خالص، مفيش صادقين دين وجات مرفوعة خالص وضع آخر. ثم انت تقول كيف هذا كلام الله وهذا كلام الله وهذا كلام الله؟ أي آيات أبلغ منه؟ اللي تقدم الشهر النصارى على الصادقين ولا الصادقين على النصارى، ولا أنت نصبت الصادقين ولا لا رفعتها؟ لا تستطيع أن تقول هنا أبلغ. كل آيات في مكانها بليغة، والموضع لا يمكن أن يؤدى بغيرها. لماذا؟ أما كأن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الأديان. الأديان لها وجود زمني ولها شهرة كمية. وجود الزمن شيء، وشهرة الكمية شيء. الصابئين بالنسبة للنصارى واليهود طائفة قليلة من ناحية الكم ومن ناحية الوجود، صابئة قبل النصارى. فإذا أراد لها التأريخ الزمني يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وإن أراد الكمين يقول والنصارى والصادقين. طب الآية كم تتجي لماذا؟ للكمية ولا لل يبقى لازم الآية الثالثة يكون فيها شبه من هذه وشبه من هذه، لأنها إن وزعت جامد يبقى اثنين خدم موجة وواحدة خدت موجة. فلا بد أن تكون الآية الثانية تظل فيها الكلمة في مكانها ثم تأخذ حكما آخر، علشان تعطي العطائين معا، عطاء الآية الأولى وعطاء الآية الثانية. كلمة الصابئون دي بتاعت مدرسة ما إعرابي عن النسب النقص دلت على أن فيه رافع له. هذا الرافع لا يمكن أن يكون إلا من عطف الجمل، لأن والصابئون كذلك، والصابئون كذلك. طب ولماذا ما أخر هذا؟ وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلا الكتابة. قال لك لا، هو خلاها في موضع حتى يكون موضعها أسبق من النصارى فتعطي تأييد للأوهام، وتغيير حكمها يجعلها مؤخرة، لأن ما يقولش والصابئون كذلك إلا إذا قدرتها جملة إثنية ولا يعطف أبدا إلا بعد اكتفاء الكلام. فكأن إن الذين آمنوا والذين هادوا وبعد ذلك تأتي النصارى والصابئون كذلك، فرفعها أعطاها مرتبة التأخير علشان تأخذ جملة على جملة، ووضعها في مكانها أعطى مرتبة التقديم، فكانت الآية حركتها تعطي كل هذه المعاني وهذه الأبعاد. وأيضا إذا نظرت إلى كلمة مع كلمة، لو أنها نسق واحد كده في غفلة المتكلم يقوله، ولكن تجد كل آيات مغفرة وآيات عجاب في القرآن، كل الآيات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلا ما جاء على لسان سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نتكلم على الكلام اللي مش على لسان، نتكلم على الله، كلها يغفر لمن يشاء ويعذبه من يشاء. ولذلك المفسرين يجد يوسف يقول لك لأن رحمته سبقت إلا آية واحدة في القرآن. فالكيف تلاقي الكلمة تحركت فيها حركة ثانية خالص، وواحد جاء مقام يغفر وواحد كلمة تعذب، أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء كلمة. متى نقول بالسياق مختلف؟ كيف؟ قال لك لأن هذه الآية إنما جاءت في العقوبات الدنيوية عند قوله والسارق والسارقة فاقطعوا، جزاء مطلوب منا أن نفعله، ولذلك جاء في هذه فمن تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله عليه يتوب عليه كده، ثم غفور رحيم. ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ هي دي الوحيدة. لماذا؟ لأن الكلام في عقوبة دنيوية، عقوبة قطع وعقوبة، مش موضوع لو جاب المغفرة تبقى المسألة يعني يقول لك لا يعذب من يشاء، لأن هذه عقوبة في الدنيا العاجلة. تجد أيضا قد يبدو للشيء أن السياق في آيات كثيرة واحد، نقول له لا، قد يكون المعنى الإجمالي واحد، المعنى الإجمالي واحد ولكن عند التحقيق ليس واحد. مثلا آية النهي عن قتل الأولاد، تجد آية جاءت تقول إيه نحن نرزقهم وإياهم، وآية ثانية قالت نحن نرزقكم وإياهم. التضحين ولا التفنن في التعبير، مرة جاب هذه ومرة لا. شوف السياق، سياق الكلام، صدر الآية يتطلب ما بعدها، بحيث لو جاء دونه جلب إذا ننطق السياق. قل لأن الخطاب في أمرين مختلفين، في الجملة هما قتل الأولاد عشان الفرق، فقير قبل أن يشغل برزق ابنه مشغول بنفس نفسه، ولكن الغني الذي يخاف ان جاء الولد ان يفتقر ياخذ منه. ولذلك لا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياكم، كلام منطقي. ولكن لا تقتلوا اولادكم خشيه املاك نحن نرزقهم، ان خوف الفقر من الولد، قال له نحن نرزقهم واياكم. فبعد ذلك تبديل آية يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في أقوال النعمة وأنها كثيرة، إن الله لغفور رحيم. يجي في آية مثلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، انتقلت من هنا. ليش؟ قال لك نعم، لأن النعمة لها عناصر، النعمة منعم ومنعم عليه، من ناحية النعمة في ذاتها كثيرة لا تحصى، لكن من ناحية المنعم ومن ناحية المنعم عليه، هل المنعم عليه يستقبل نعمة الله لما تستحق بأن لا يصرفها إلا في طاعته؟ لا، بيصرفها في معصية. طب ما دام بيصرفها في معصية الله يقبل عنه هذه النعمة؟ قال لك لا، إنما أنعم لأنه غفور رحيم، وداك المقابل والإنسان ظلوم كفار. فهو مرة ينظر إلى سياق المنعم عليه وأنه ظلوم كفار، ومن ناحية أخرى ينظر إلى المنعم أنه غفور رحيم. فدوام نعمه بصفة الغفران والرحمة، لا بصفة الاستحقاق منه لأنه ظلوم كفار. ولأن تنعم على المستحق وأن تنعم على غير المستحق، على غير المستحق ما دام ظالم وكفار ونعم الله دائما عليه. إذن هذا السياق مختلف. إذا تجاوزنا الأساليب القرآنية، أن دي مسألة يعني تحول شرحها، نريد أن هذا الأخذ بالأساليب إنما لأصحاب الملكة، أصحاب الملكة العربية والأمة اللي أرسل إليها الرسول أرسل للناس كافة، لا يأخذون بهذه الأساليب. كان ولا بد أن توجد نواحي شتى في الإعجاز، نواحي تتعلق بحواجز الغيب كلها، الزمن ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. وهذا أمر يشترك فيه العرب وغير العرب، والذين عاصروا رسول الله والذين جاءوا بعده. هم يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أولهم فعلا بالقرآن يكاد يعطينا ثبت بنواحي الإعجاز فيه. الإمام علي رضوان الله عليه قال: كنا عند رسول الله فذكر الفتنة، فقلنا وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. احنا نريد ان نأخذ من الرسول اللي هو اول من انفعل بالقرآن خصائص في القرآن. كتاب الله فيه نبأ ما قبله، اخبار الماضي، وفصل ما بينكم الحاضر، وخبر ما بعده، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تلتبس به الألف ولا تزيغ به العقول ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. ما الحزم اللي نتكلم عنه الآن؟ لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي على عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. الجن قال فيه: إن سمعنا قرآنا عجبا. ثم أعطى الحكم النهائي، قال: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلمة لا يخلق على كثرة الرد في الجن ناحية جميلة من نواحي الآداب. أي أثر أدبي تقرأه فتنفعل له، وبعد ذلك تقرأه مرة ثانية فتنفعل نفس الانفعال، غير ما لكن كان الانفعال قد نسي فإنه يجدد الانفعال. ثم بعد ذلك إذا قرأته تقرأه كافرا باردا. لكن لا يخلق على كثرة الرد مما يدل على أنه يخاطب معاني في النفس وفي ملكاتها متجددة، ومعاني النفس وملكتها ليست في صورة واحدة دائمة. فاللحظة هذه تجد تفاعل النفس خاص، بعد لحظة تجد تفاعل. فإذا ما قرأته في أي وقت وجدت فيه الطاقة التي تمد ملكة من ملكات نفسك في أي وقت من أوقات تفاعلها تجد الجمال فيه. ومعنى لا يشبع منه العلماء، والعلماء أهل استنباط، كأن كل ما استنبطه يأتي أيضا استنباط النهر، وغد ويأتي استنباط خصوبة المحتوى نماء المضمون، ولا تنقضي عجائبه. فإذا نظرنا إلى نبأ ما قبلنا، القرآن عدل، وكانوا يسألون رسول الله أهل الكتاب لأنهم كانوا يفهمون أنهم هم أهل الثقافة الذين قرأوا الكتب، والعرب أمة أمية فكانوا يسألونه عن أشياء، فكانت تأتي بما يثبت أنه قد علم وقد يعد له. فمثلا عند أهل الكهف كانوا سألوا عن أهل الكهف وهم يعرفون 300 سنة، ولكنهم يعرفون 9 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وبعدين قال هو ازدادوا 9. هم عملوها بتوقيت ميزان توقيتي والقرآن عملها بتوقيت آخر الهلال لما تمسك 300 سنة تلاقيهم هم 11 يوم يجيبوا التسع سنين تحت اللهو. فالأب هنا كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر. لو أنهم علموا لرسول الله مجلسا يتعلم فيه أو واحدا يتفرج عليه أو كتابا قرأه لكان من الممكن أن يقال أنه قرأ، لكن بإجماعهم ما في. وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت بجانب الغربي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا الأنباء التبقى الذي لا يدعي الخصم أنك عرفتها تقول لهم عليها على وفق ما يكون عندها. ولذلك الأدب بها من الذي علمه وهم لا يعلمون بالتأكيد، وإلا لو كانوا يعلمون غير ذلك لكان الرد سهل. وبعد ذلك يأتي في الزمن الحال والأحداث اللي تجري في نفوس الناس يكشفها القرآن. إذ هم الطائفة كان منكم أن تفشل والهم أمر نفسي بحر الصفحة، ويأتي القرآن للمعاني النفسية اللي تجيش في النفس عند سماع أي خبر. يعني حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام بعد ما قال الإسلام، الحق حينما يعلن هذا الإعلان يعلم ماذا يكون أثر ذلك الإعلان في نفوس السامعين، لأنهم كانوا فمن المشركين بيجوا قريش عند البيت وبيجوا الناس عرايا وياخذوا منهم اللباس وبيجيبوا لهم الأشياء، يعني ناس عايشين اقتصادهم مبني على هذه. فأول ما يجي يقول إنه عايز أمنع المشركين أول ما يقول في الذهن إيه؟ معنى الاقتصاد. يقول إيه؟ إنما المشركون نذر فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعدين يقفش النفوس كلها. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اطمئن من المسألة في بالك. نعم. شعر. ويجي بأشياء كثيرة بعد هذا في الزمن. مستقبل بالنسبة للقرآن لمين؟ نوع كان مستقبلا ساعة قال الرسول بلاغ الله في القرآن. ونوع يعتبر مستقبل إلى آخر العمر. مستقبل كان وقت الإنجاز مستقبل. لكن بعد مضي مدة صار حاضرا شهده الرسول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى معسكرين معاصرين للدعوة كالمعسكرين الموجودين الآن، معسكر شرقي ومعسكر هو هو، ودي برضو لديني ودي برضو أهل كتاب، حينما يكون الاختلاف في القمة الإلمانية تكون العداوة في القمة. كان الاختلاف مع دعوته صلى الله عليه وسلم ومع المعسكر الشرقي في فارس اختلاف في القمة. الإله وقتانية الإله. لكن الاختلاف اللي كان مع أمم الغرب مش في القمة. هم يؤمنون بأن في إله وفي إن رسل وأن كتب تنزل وكل حاجة. الاختلاف عنده هو أن هو رسول الله أو لا. إذا فالاختلاف الأول في القمة يبقى لازم العداوة في القمة. الاختلاف الثاني غير في غير القمة تبقى العداوة. ولذلك إذا حدث صراع بينهما أن أكون مع الأعداء في القمة أم مع الأعداء في الحضيض. كانت نفوس المسلمين هكذا بفطرتها وبطبيعتها مع معسكر الروم. لأنهم على الأقل أهل الكتاب يؤمنون بالله ما بيعرضوهمش في قمة الإيمان. والثانية لا. فلما انتصر الثالث على الروم المسلمين حزنوا والكفار فرحوا لأنهم أقرب لهم، وحصل ما حصل. وبعد ذلك أنزل الله قرآنا يتلى ويسجل على أمر يأتي بعد بضع سنين فيقوله رسول الله بكل جرأة وبكل شجاعة قرآن له سجله ويقرأه في الصلاة تقرير له. شيء يحدث بعد بضع سنين؟ من الذي قال أن رسول الله يستطيع ببشريته أن يتحكم في ميزان القوى في الدنيا؟ يتحكم في ميزان القوى الثالث التي هدمت اليوم ستنتصر في بضع سنين. تحكم في القوة ازاي؟ بل لو كان وياه وهو يبيت وياهم ما يستطيع ان يتحكم في هذه المسألة. وقد تتحكم في معركة بعد معركة. يعني المعركة النهاردة ما يقول لا ينصفه بكرة، لانك تعرف من الاسباب ما اخفقهم فيها وتعرف عندهم من الاسباب. اما في بضع سنين مسألة مش ممكن. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يستقبل الكلام بلاغا من ربه ويعلنه: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويروح ربطها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حدثين تاريخيين لا يستطيع بشر ان يتحكم في ميزان القوة فيه، ويتحكم ايضا في امر يتعلق به، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شد ابو بكر ثقته في ان ذلك القرآن راحا ثقة مطلقة. اللي قال عنده رصيد اقتدرت ان يفعل ما ممكن كان. ويبدو انه كان قال مثلا في 7 سنين قال لي ضيقت واسع عدي البضع امتداده من 3 لـ9. وقد كان يومها برضه انتصر المؤمنين. في قبل المدة دي لازم كان المسلمين ماسكين قلبهم بإذن. يا ترى هتصدقوا هذه ولا ما تصدقوا؟ أبدا يجب أن تثقوا بأنها صادقة. لأن الكلام ليس من عند قوى البشر ولا موازين البشر. الكلام ممن يملك أن توجد الأشياء على وفق ما قال. ولذلك بقى القرآن يتلى ورسول الله يؤكد في الصلاة ويقول لأصحابه اقرؤوها. وإلا لو كان قالها كده وبعدين يعني كلمة إن قالت كده وأوصلت لا قرآن يتلى وقرآن مسجل. والدقة بقى في التعبير القرآني في حركة الكلمة. ما قالش الإسلام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد بضع سنين. لا. قال في بضع سنين. في الظرفية دي لا معنى. لأنه لو كان قال بعد بضع سنين كان يبقى معناها أمد النصر بعد بضع سنين. والنصر لا يأتي بيوم المعركة. إنما النصر في كل معركة يتأتى بالإعداد للمعركة. في بضع سنين دي كل ما تعمل شيء من شأنه أن يعينك على النصر وتستعد له في الأسباب اللي حطيت لبنة باللبنات النصر. يبقى إذا سبب النصر لا يأتي بعد بضع سنين ولكن سائح في بضع سنين. كل عملية يعملها يبقى إذا بتساهم في عملية النصر. مش يقعد كده ولا يعملش وبعد ذلك يقول لك النصر هيجي بعد بضع سنين. لا. إذا كلمة في إدت إشاعية أن في بضع. وكذلك نحن ما نتكلمش على أن ننتصر إلا إذا كنا من بعد الهزيمة مباشرة أعددنا في كل لحظة عزة وكنا في اللحظة الثانية عزتنا أقوى من اللحظة الأولى. يبقى إذا سبب النصر يكون منفاحا في بضع سنين. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ذلك وقاله رسول الله وجاءت المسائل دي ماذا؟ المؤمنون ازدادوا إيمانا والكافرين بشر كده أمي وفي أمة أمية وعمال يتحكم في موازين القوى ويقول لي كده. قال لك لا. وإيه اللي يخلينا نستنى بعد بضع سنين وهم أخرى؟ لكن لازم نجيب لهم حاجة وقتية. هي ساعة قالها لم تكن حاضرا وإنما يعني بها أمر مستقبل بس مستقبل قريب. وإلا فيقعدوا بعد بضع سنين على ما يتأكدوا. قال لك لا يجيب حاجات جزئية. مثلا الرسول توجه إلى بيت المقدس بأمر الله. فالله يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء الى اخره وحنولق قبلة ارضاه. وبعدين في السياق ده بقول له بس لاحظ اننا حين نوجهك الى القبلة الاخيرة اللي انت بتحبه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عنه. سيقول اذا هو بيديله فكرة قبل ان يغير وقبل ان يقول يقول سيقول السفهاء من الناس. ومن العجيب ان القرآن يتلى ومكتوب واعلن وبعد ذلك اليهود لما حولت القبلة برضو قالوا هذا الكلام. اغبياء لما كانوا اغبياء كانت تكتب ولا قالوا ولا كلمة. وبعد ذلك لما نقلوش يقولوا لو ربنا قال لي يا سيدي سنقول واحنا ما قلنا ولا اتكلمنا. انما حتى الغباء استحكم في ان عندهم سلاح ما عرفوا يستغلوه وقالوا فعلا. يبقى الحق سبحانه وتعالى الذي يتحكم في امور مستقبله وهي في ظاهر الامر في اختيار من يقول، ومع ذلك يقول سيقول وغباءهم اعماهم عن هذه وقالوا بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عودي من صناديد العرب، ولكن الذين عادوا اخذوا يتساقطون ايمانا به، مثلا خالد بن الوليد، مثلا عمرو بن العاص، مثلا عمر بن الخطاب، كانوا جبارين في كفر، وبعد ذلك ماذا كان؟ امنوا. اذا فرسول الله كبشر لا يامن ان واحد من الكفار المبالغين في عناده انه الصبح ياتي مسلم والثواب تؤكد، لكن رسول الله يبلغ عن الله بلاغا يقول فيه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. معنى سيصلى نارا ذات لهب انه يموت كافرا. وامرأته حمالة الحطب في الله. أكان يأمل رسول الله لبشريته إن الكلام ده ينقال؟ وبعد ذلك يجي أبو جهل ولو نفاقا ويأتي أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصفق له المؤمنون، وبعد ذلك يطلع عليهم لسانه ويقول طيب الدنيا بإيش هذا سأصلى نارا ذات لهب. ما قولكم في قرآنكم؟ ومع ذلك لم يقلها أبو جهل وظلت قرآنا نتلى فيصلى نارا، مع أن السواد تدل على أن في ناس كتير كفار زيه وآمنوا، لكن رسول الله قالها لأنها عن الله، والله الذي يعلم ما تكون عليه الأشياء، ولا يمكن لأحد أبدا أن يخرج باختياره ولا بشيء من الأشياء عن حدود ما رسمه الله، ويظل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا كان في عصره صلى الله عليه وسلم في وقتك الحاضر، وكان غير انما حصل بالفعل الحاسه بتاع شبوب وهذه الحوادث. يجي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمل فيه وعمل فيه، نحن نعرف ان ابرهة في الستر حين يقص القران هذه الحادثه على رسول الله بعدما بعث، كم معناها ان الرسول بعث في سن الاربعين؟ خلها قيمة في العقد الاول من الرسالة. كان قوم من الذين شاهدوا حادثة الفيل سنهم 60 سنة، اللي سنه 60 سنة ده شهد حادثة الفيل، واللي سنه 70 سنة شهدها، وحدث مش مفتوح، حدث متعرض لهدم البيت اللي هو ارضهم اللي هو جحهم اللي به كل السيادة، فلا يمكن ان يمر على واحد من سن 20 او سن 30، وان كان 80 سنة يبقى سنه 40 سنة، دون ان يكون قد علمه ووعاه. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لو ان الامر في حادث الفيل وقع على غير ما اخبر به القران طير وحجاره وجعلتهم كعصف مأكول لكان هناك دليل مادي امام اصحاب الستين واصحاب السبعين واصحاب الثمانين لانهم هذا امر شهدتموه. اكان على وقت ما قال؟ لان المساله كما قال العقلانيون الذين يقدمون المسائل على الله انها الميكروب، اكان العرب يعرفون الميكروب؟ طب اي ميكروب هذا؟ الميكروب المودع اللي يجي بس على الكفار ويسيب التانيين، مش هذا. واي ميكروب هذا؟ ذلك الميكروب اللي بمجرد ما يمس الجسم يبقى كعصف مأكول، والميكروب له مده حضاره، لازم مده طويله ده تفاعل وبعدين يعمل اللي يعمله وبعد ذلك يموت يتلمم ويعمل رنقه. اذا المساله ما يمكنش. فالعقلانيين اللي جوه العصر الحديث يريدون ان يسهلوا هذه المساله على الله، يقول لك لا ده حكايه ميكروب وصغير مش عارف ايه. يعني هو قال هو حد بيقول انني فعل وان الله هو الذي يقول فعل. الم ترى كيف فعل ربك؟ ما دام فعل ربك قوانينك ماذا دعني. ولذلك تجد ان دقة القرآن في انه يشيل لفظ هو مراد في المعنى ويضع لفظ ثاني. كان يكفي هل رأى رسول الله تلك الحادثة؟ كان يقول له ألم تعلم؟ وان ذلك المفكرون لك ألم ترى ألم تعلم؟ ليه شاب ألم تعلم وحتى ألم ترى؟ عشان ينبهني تنبيه قوي إلى أن إخبار الله يجب أن يكون فوق الرؤيا والمشهد. ما دام قال الله يبقى كأنك شاب. ألم ترى يعني أنا إذا قلت الله يقول، لا إذا قلت أنا يبقى يجب أن يكون إيمانك بها أقوى مما ترى. ولذلك حق ألم ترى مطرح ألم ألم ترى. ودي عظمة القرآن، إذا ساعة يدخل الإنسان في متاهة كونية تيجي القوانين تلفظ يقوم يديله لفظة واحدة فيها البلسم فيها العلاج فيها حقن في الفحم الأول كده ساعة ما يقبل على عملية، هذه العملية البشر وقوله فيها تبتدين يروح جايب في الأول كده كلمة. ولذلك سلمح قوم الله سبحانه وتعالى في حجة الإسراء مثلا أول ما استهل يقول إيه سبحانه وفيها المفتاح. كلمة سبحانه دي يعني تنزيها له عن قوانينكم، إياكم أن تأخذوا حادثة الإسراء والمعراج بقانونكم. وبرضه قالوا أرضية ما فهموا من كلمة سبحانه دي. وبعدين قالوا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها. يا ناس هو قال أنا سريت؟ لو قال أنا سريت بنسبة الحدث ناس كنت تقترب هذا الاعتراف، وإنما قال أهدر ربي الله. وكل حدث لا يقارن بالمسؤول عليه ولكن يقارن بفاعله. فإذا قال الله أسرى اعدل القوانين. ما مش محمد اللي سرى. ولذلك قال سبحانه. وجد مسألة الإسراء لأنها مسألة كونية أرضية، فإذا اقتنعوا بأنه وقف لهم البيت وأنه شاف الناس اللي في الطريق وأنه وأنه كذا يبقى استدل على آيات كونية وخرق له قانون الزمن. يؤخذ من هذه الأرضية دليل على صدقه في أخبار السماء. ما دام القانون انخرق له، ما دام القانون انخرق له والناموس انخرق له فالذي خلقه له في الأرض هكذا يخلقه له في السماء هكذا. كل المفتاح جاي منين؟ من سبحانه. ساعة ما تيجي سبحانه خلاص ما أبحثي أبحثي بحثي آخر. بعد ذلك يأتي المستقبل العام. ده كان كله مستقبل خاص. المستقبل الخاص ده اللي حصل في أيامه وحصل عند صالح خلاص انتهينا منه. صدامنا العام الآن مع العالم كله اللي مش مؤمن بالإسلام وبمنهج القرآن في المستقبل العام اللي هيمتد إلى آخر. ما نقدرش نقول ان بلاغة القرآن تلوي اذان الانجليز ولا الالماني ولا الروسي، لا، انما اللي يلويهم الاشياء اللي نشترك معهم فيها. مسألة العقلية، مسألة الكونية في الكون، اهي دي خاصة بالمستقبل العام من القرآن. المستقبل العام من القرآن ده الله سبحانه وتعالى عالجه علاجا برقيا بالتلغراف، وعالجه علاج متوسط كده تليفوني يعني، وعالجه علاج كتاب. فإذا ما قرأت قول الحق سبحانه وتعالى في الكون ده استقبل الكون ده لنستوي نحن والجميع فيه، نقول القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه أنني قلت أشياء فيصدقها من آمن بي، ولكن الذي لا يؤمن بي يبقى في شك منها. علشان ألوي من كان في شك منها ولم يؤمن بي ولا بقولي وقاسه بمنطقه وعقله وثقافته وإمكانياته لي معه عنه. أما المؤمن بي خلاص كفى بالله شهيدا. ساعة ما قال الله يا الله ازاي ما اعرفش؟ هو قال كده وخلاص. هذا المؤمن. مين المؤمن؟ لا يمكن ان يلوى ابدا ويخضع عنقه الا اذا كانت هناك اشياء تاتي على وفق قوانينه وامكانياته وتعقلاته وكان من الممكن ان لا تكون. احنا قلنا مره ان الله سبحانه وتعالى سمى الفواصل في ايات السلسله اياته، وقال على الكون برضو ايات، ومن اياته الليل والنهار كده، ومن اياته الشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، كل دي ايات ايات. اذا فلله ايات قالها، ولله ايات خلقها في الكون. ما دام القائل هو الله الخالق يبقى لازم لا تصطدم آية بآية. لو أن اللي خلق الكون شيء واللي قال شيء كان ممكن يتضارب، إنما ما دام اللي قائل هو اللي خلق يبقى لازم الآيات. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إن في القرآن آيات تفسرها الزمان، يعني الآيات الكونية تأتي شرح من الآيات القومية. فالحق سبحانه وتعالى من آمن بي اكتفى بشهادتي، وبعد ذلك أخذها قضايا مسمى، والذي لم يؤمن بي فأجعله في موضع بحيث يجب أن آيات ربما التي جاءت على يدك تصدق آيات التي قلتها وكان مكذبا لها. ولذلك جه بحرف واحد في القرآن حرف واداني سر تطور الكون، وان الكون لا يقف ابدا لحظه كاللحظه التي سبقتها، بل في كل لحظه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اذا قبل الايات ما تيجي في الافاق وفي نفوسهم ما كانوا متبينين ان هذا هو الحق، فلما جاءت الايات في الافاق وفي انفسهم يتبين لهم انه، فكيف يتبين لهم انه الحق؟ اي ان هذا القران سيكون قد مس هذه الحقائق الكونيه لتاتي في الافاق وفي انفسهم مسا قبل ان تستكشف العقول حتى ولا الى اللبنه الاولى من البحث الذي يكشف هذه الاشياء. فاذا ما ظهرت هذه في الافاق وفي انفسهم يتبين لهم انه الحق. ليه؟ الأول لم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد؟ كان يكفي أن أقول وأن أشهد، لكن هؤلاء لا يؤمنون بهذا. فإذا ما جاءت الآيات في الكون على وفق ما الآيات في الكتاب إذا يتبين له أنه الحق. ومن العجيب أن إسناد في الآية سنريهم وحتى يتبين لهم أنه الحق، أن الآيات أكثر من يظهر الآن من الأشياء المعجبة أنه على يد الكافرين بالقرآن، على يد، ويمكن لو كانت على يد المؤمنين يقول لك المؤمنين بيجتهدوا عشان يصدقوا القرآن. مهم يجيب السين دي نظل نقرأها ساعة، وقبل أن تقوم الساعة برضو هنقراها ساعة. إذن فمستقبله التطور ومستقبل الارتقاء ومستقبل كشف آيات الله في الكون لا ينتهي. قالها رسول الله حين نزلت ساء وقرأوها في القرن الأول ساء والثاني والثالث، وتظل نقرأها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وفعلا نشرحها شوي كلام عاد أن في القرآن هناك أنا أتعرض لم ينزل كتابا كونيا، وإنما جاء كتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب إعجاز. ليس المفروض أن يتعرض علشان يعلمني الكيمياء ويعلمني الطبيعة ويعلمني الكتاب ويعلمني الجبر ويعلمني الهندسة. ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية، النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان. هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية، ما استطاع البشر أن يبتكر طعاما من غير ما يأخذ من الأرض، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الماء، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الهواء، مقومات الحياة ضرورية على الله ضرورية. إذن نشاط الذهن ذلك لطرف الحياة. إن أردت أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فأفعل. هذا هو نشاط الذهن. نشاط الذهن ده بينظر في الكون وبعد ذلك بيلاحظ وبعدين بيجرب وبعدين يعمل نظريات وبعدين يطلع حقائق علمية. القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية وهو أمي وما لهمش حظ من ثقافة ما كان أبدا يتأتى أن يتعرض لحقائق الكون التي ستولد بعد، لأنه لو تعرض لها حقائق التي ستولد بعد ربما كان ذلك سببا من أسباب تكذيب له، وهو ما جاء إلا للعقائد وللمنهج. لكن الأشياء التي تأتي بعد لازم القرآن إن لم يكن فيه ما يؤيدها فليس فيه ما يعارضها. تجد في الأمر الواحد يخاطب المعاصرين ويخاطبنا احنا بعدين أيضا أمور ونعم الكل يشهد بها ومن جنسها شيء لم يشهد لم يولد بعد، فلا يجمد القرآن عندما رؤي بل يفتح المجال لما يجي في وسائل المواصلات يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزن وذلك أمر واقع مشاهد ما يمكن حد يعرف فيه، وبعد الأرشدة كلمة مجملة ويخلق ما لا تعلمون. أهي ويخلق ما لا تعلمون ذلك الإجمال هو اللي اتسع الآن للصاروخ. فإذا ما تعدد وعددت الوسائل برضو لا أزال أن أقول أنا ويخلق ما لا تعلم. وفعلا جاءت حقائق الكون اللي في ايد نشاط ذهن البشر على وقت في قومه ويخلقه ما لا تعلم. والذي يدل على ان المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نقبل على مظاهر الكون بعقول فاحصة بعقول مستنتجة لما نفس بالفحص وبالاستنتاج نصل منها الى حقائق كثيره. ولذلك لماذا لنع الله علينا وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ يبقى ما دام هو بيبكتنا لان ايات كثيره ونمر عليها باعراض، يبقى ماذا يريد منا اذن؟ المقابل، ان لا نمر على الايات باعراض. عشان ومعنى لا نمر عليها باعراض يعني لاحظوا، والملاحظة هي أول نظام تجريبي في العلم المادي. كل من ابتكروا أشياء واخترعوها أخذوها من ملاحظة ظواهر الكون. بعد ما لاحظوا جربوا عليها وبعدين عملوها نظرية وبعدين انتهت إلى بقى حقيقة علمية. الحق سبحانه وتعالى يوضحها شوية ويطلق ما لا تعلم. قلنا برضو إن نظام التكاثر اللي بينشأ من الزوجية ومن كل شيء خلقنا الزوجين على التكاثر، سبحان الذي خلق الأزواج كلها عشان التكاثر. يأتي الحق سبحانه وتعالى يقول برضه سبحانه. طب كلمة سبحانه دي تدل على انها مسألة يعني ايه؟ لأنهم صحيح يلقحون الذكر من الأنثى في الشجر، وفي الحيوان يلقح برضه الأنثى بالذكر، وفيهم نفسهم بيلقحوا برضه، لكن في اشياء ذهنهم ما يتسعش ان فيها لقاء ايضا، ولا يمكن ان يتاتى التكاثر الا بذلك اللقاء. فيقول ايه؟ فسبحان، ساعه ما قدم سبحان كاننا مقبلون على اشياء عجيبه ليست في تقنين البشر. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، وهذا امر يعرفونه ومن انفسهم يعرفونه. قال ومما لا يعلمون، كأن بقية الأشياء والأجهزة لازم فيها التكاثر. طبعا لما جاء الكهرباء قلنا برضو قبل موجب والسالب، أتوا بموجبين فما جاءت شرارة، سالبين فما جاءت شرارة، موجب وسالب جاءت شرارة زوجين، والكهرباء خدت حظها مدة طويلة. وبعدين جاء بعد الحرب العالمية الأولى لما ألمانيا اخترعت السويس تحطيم الدور الفرد، وبعدين شافوا الذرة وجدوها برضه على هذا النظام. تبقى مسألة كلها دايره في ايه؟ ومما لا تعلم. مما لا تعلمون نكون قد علمنا بعض الان، لكن ستظل مما لا تعلمون لما مدلول ايضا دائما، كان لن يقف الذهن البشري عند هذا الحد. قلت لاخوانكم مره ان القران حينما تعرض لمثل هذه الاشياء جاء بعد المانيا ما اخترعت اسطوانة تحطيم الجو للفرد اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ او الذره في روح الشرعيين، كانت الذره هي المقياس لكلمه الشيء اقل حاجه يعني. لما قالوا ان يعمل مثقال ذره الى فلان اقل ما يمكن ان يكون مقياسا، فلما عمل اسطوانة تحطيم الجو للفرد امسك علماء الاسلام قلوبهم بايديهم. ليه؟ لان معنى تفتيت الذره وتقطمها انه يوجد اقل منها، وما دام يوجد اقل منها يبقى مقياس القران في الذره مش مقياس مستوعب، يعني في اقل من الذره وهو جزء الذره الالكترون او البروتون او فلما قرانا القران بالامعان كده وجدنا ان القران فيه رصيد يغطي هذا الذي وصل اليه، ورصيد اخر يزداد لما يمكن ان يصل اليه لو فتتوا المفتت. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. مش تفتيت، تفتيت وتجميع سماء. وكلمه اصغر تدي مرحلتين، لان اصغر صغير وزياده، فاذا قيل ذره وصغير عن الذره واصغر من الصغير، هم الان في نطاق صغير من الذره لوظيفته. وفي القران رصيد يتسع لو حللوا ذلك الصغير الى شيء اخر كما تاتي المحاولات. القران مثلا حينما تعرض في الكون بيعرض الايات بنفع الانسان بها، وانتفاعك بخلق الله لا يعني ان الانتفاع يتاخر الى ان تعلم. الامي ينتفع بالكهرباء وان لم يعلم الكهرباء دي تيجي كيف ولا ايه هي، ينتفع بها. اذا فانتفاعك بالشيء لا يعني انك لازم تدرك حقيقته. فالقران حين يعرض على العقل وعلى العقل الايات ينتفع بها، ليس معنى ذلك ان انتفاعه يتوقف على معرفه حقيقته، لان معرفه الحقيقه لا تقلل من قيمه النفع في ضروريات الحياه، وان قللت النفع في طرف الحياه فتريد ان تترك صفحه. فهو لا يتكلم مثلا عن كرويه الارض، لا يتكلم عن دوره الارض، لا يتكلم عن انك انت كيف تصعد القمر والصاروخ والمش عارف ايه، لان هذا الكلام قيل في القرن العشرين ووجد من لا يقبله بعقل، فما بالك لو جاء من الارض. لكن القران يعطي اللمحه والرمزيه فقط، بحيث اذا اعملت عقلك وفكرك تهتدي الى ان هذه حقائق، تبقى انتهيت اليها لانك انت وجدت في آيات الكون ما يمكن أن يشرح شيئا في أبيه. والعلماء رضي الله عنهم السابقون معذورون. لماذا؟ لأنهم كانوا يفسرون القرآن كما يفسره نحن الآن، وكما يفسره العلماء، استغفر الله، كما يفسره العلماء بالطاقة البشرية. وما دام بالطاقة البشرية إذا فبيئة الفكر لها فيه. ولذلك لا تجد فهما زائدا في القران يتعلق بالاحكام المطلوبه من كل مكلف، لان المكلف ساعه نزل القران كالمكلف يوم ان تقوم الساعه. ولذلك يسمون ايات الاحكام مقتنات، هن ام الكتاب واخر متشابهات. هذا التشابه بقى في طيه الاشياء، واكون متشابها حين تستوي الحقائق في مجاهلها أما أن يوجد شيء كوني يرجح حقيقة على حقيقة فذلك يرجح كمش ممكن أبدا يتعرض إلى أن الأرض بتدور، إلى أن الأرض كروية، مش ممكن. لماذا؟ قال لك لأن دي مسألة الحس. الآن ما عندوش الآلات اللي تدرك فيها هذا، إحنا احتفناها لأنها ما عادتش بأدلة عقلية، عادت مرئية، طلعوا فوق وصوروها طلعت مرئية، ما عادش في جبل. وأيضا دورانها بقى محاس. لماذا؟ لأنه بيحسب دورتها قبل كده والشمس دورتها قبل كده والقمر دورتها قبل كده، ففي الوقت الفلاني تكون الشمس بين القمر، تكون الأرض بين القمر والشمس، فيحصل كذا. كسوف للقمر، يكون القمر بين الشمس والأرض، فيحصل كسوف للشمس. تمسك الساعة، كل حلق دائري ساعة تمسك الساعة بالوقت اللي هو خلال فتح الأرض. لو أن أي مقدمة من هذه مقدمة مختلة ما جاءت النتيجة المستقيمة. إذا ما كان ممكن أبدا أن نتكلم في هذا، لأن دي مسألة ما يمكنش يقوم على الحس، لكنه يعطي الإشارات الدالة. يوم الحق سبحانه وتعالى المفسرين القدامى تعطي مثال مثلا يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. اتمنهم لا يرون الجبال متحمدة، يقول لك ده هدف الأخرة. كفى خير فكرة دي مناقشة. القرآن بيقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي اللي هي ايه؟ الجبال تمر. إذا تقولكم إنها في الأخرة وبعدين تمر وتمر وتبقى كالعزل المنفوش ما ينفعش، لأنه يقول لك وهي باقية على جبليتها. ثم أيكون في القدرة جبال ولا يقين؟ حيث يقين. ثم هل الأثرة محل الامتنان بالصنعة الصانعة؟ ثم سمع الامتنان بالصنعة الصانعة، المسألة بقت مشهد. وهل في هذه الساعة نقبل من روح العقيدة؟ نقبل من روح الدين؟ إذا تقول الله تحتها وهي تمر يدل على أنها مخلوقة خلق. أنت تراها وواقعها العجيب بأن واقعها هو هو المرجع الصحيح، لأنه هو يقول إن الجبال مفعولة رواسي في الأرض، رواسي رسمة يعني ماشي، والجبال أوتاد، ومعنى الوتد أنه مركب بالمنطوق فيه. وحتى يتبين لهم أنه الحق، أن الآيات أكثر من يظهر الآن من الأشياء المعجبة أنه على يد الكافرين بالقرآن، على يد يمكن لو كنت على ايد المؤمنين يقول لك المؤمنين بيجتهدوا عشان يصدقوا القران. مين يجيب السين دي؟ نظل نقراها ساعة، وقبل ان تقوم الساعة برضه هنقراها ساعة. اذا فمستقبل التفلل ومستقبل الالتقاء ومستقبل كشف ايات الله في الكون لا ينتهي. قالها رسول الله حين نزلت ساعة وقرأوها في القرن الاول ساعة والثاني والثالث، وتظل نقراها سنريد آياتنا في الآفاق وفي أنفسنا. وفعلا مش راحة شوي سلام عام. أنك القرآن هناك أنا أتعرض لم ينزل كتابا كونيا، وإنما جاء كتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب إعجاز. ليس المفروض أن يتعرض علشان يعلمني الكيمياء ويعلمني الطبيعة ويعلمني الحساب ويعلمني الجبر ويعلمني الهندسة. ليه؟ لأن دي نشاطات ذهنية. النشاطات الذهنية دي عمل الإنسان. هذا الكون الله ضمن لك فيه مقومات حياتك الضرورية. ما استطاع البشر أن يبتكر طعاما من غير ما يأخذ من الأرض، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الماء، ما استطاع البشر أن يبتكر شيئا يغنينا عن الهواء. مقومات الحياة الضرورية الله يضمنها. إذن نشاط الذهن ذلك لترك الحياة. إن أردت أن تصل إلى أكبر نتيجة بأقل مجهود فافعل. هذا هو نشاط الذهن. نشاط الذهن تبعه بينظر في الكون، وبعد ذلك بيلاحظ، وبعدين بيجرب، وبعدين يعمل نظريات، وبعدين يطلع حقائق علمية. القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية وهو أمي وما لهمش حظ من ثقافة، ما كان أبدا يتأتى أن يتعرض لحقائق الكون التي ستولد بعد، لأنه لو تعرض لها الحقائق التي ستولد بعد ربما كان ذلك سببا من أسباب

ايه الجزء اللي من الثانيه تمام؟ فيه مشرق وفيه مغرب. اذا فالشمس لا تنفك شارقه غاربه، برضه على عرف الشمس لما تشرق شارقه غاربه، فبدايه مشرق ومغرب. يبقى اذا لما نيجي احنا نقول ان اليوم هو بين ايه؟ ما هو تحديد اليوم؟ الزمن اللي بين ايه؟ لا مش شروق وغروب، بين شروق وشروق، عشان يديني يوم ايه؟ اليوم اللي هو الليل والنهار، يكون بين شروق وشروق. يقول له ما دام كل وقت لها شروق وكل وقت لها غروب. اذا ففي كل جزء من الثانيه يوم يبتدئ ويوم ينتهي. كل يوم هو في شأن. اليوم امتى؟ كل لحظة بداية يوم ونهاية يوم ولذلك تجد مثلا ان المؤذن حين يؤذن في مكان ما بالمغرب يوجد في الوقت نفس مؤذن للعشاء، ويوجد في الوقت نفس مؤذن للعصر، ومؤذن للظهر، ومؤذن للظهر. اذا كلام الناس اهل الشرق زمان اللي كانوا يقولوا عليهم المدانين، يا زمن وفيك كل الزمن. ساعة ما قلت صبح يبقى فيه ظهر وفي عصر وفي مغرب وفي عشاء وكل كل يا زمن وفيك كل زمن. إذا فلا ينفك الله معبودا في كل وقت في جميع أوقات الزمن، يعني يصلى له الآن صبح ويصلى له ظهر ويصلى له عصر ويصلى له مغرب ويصلى له عشاء. فإذا ما قرأت قول الله للمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب بقى على العين، هم بيجي بقى يفرض الناس على الدنيا تأنيس بشيء من القرآن. نقول يا أخي القرآن حينما كان يعالج أقضية معاصرة كان يأتي للمتفق عليه فلا يجعله محل بحث، المختلف فيه هو محل بحث. نحن الآن نؤرخ بالعرب ولا بالعرب؟ لا تاريخ عربي، يعني تاريخ العربي يدخل رمضان فيه بليله أم بنهاره؟ بليله. إذا فالليل في التأريخ عندنا العرب سابق للنهار، يجي الليل وبعدين يأتي النهار. القضية المقابلة ايه؟ الليل يسبق النهار، مش كده عندنا؟ المقابلة ايه؟ النهار لا، النهار لا يسبق الليل، مش كده؟ القضية الأولى إن الليل سابق النهار محل الليل سابق النهار، والقضية المقابلة النهار لا يسبق الليل. نشوف القضية الثانية بقى، الليل سابق النهار بدليل أننا نؤرخ بها. احنا بنتكلم عن الواقع عندهم، وبعدين الواقع في حقيقة الأمر. الواقع عندهم إيه؟ الليل سابق النهار، يبقى النهار لا يسبق الليل. القضيتين دول متفقين ولا لا عندهم؟ المتفق عليها لم يتعرض له القرآن، لأن الأمر متفق النهار لا يسبق الليل. المختلف في إيه؟ هم قالوا الليل سابق النهار، قالوا ولا الليل سابق النهار. يبقى ينشأ من هذا، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. خلاص؟ معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الأرض لو كانت مفتوحة هكذا، وضعنا ذلك في الخلق الأول، إن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لفتح الأرض المفتوح، يبقى معنى ذلك أن النهار ولد أول الخلق ثم غابت الشمس فوجد الليل. وإن كان الله ساعة الخلق خلقها غير مواجهة للسطح ثم خرجت على السطح، يبقى الليل وجد ثم وجد النهار. لكن بيقول لا الليل ثابت النهار ولا النهار ثابت الليل، القضية مأخوذة من الاثنين. يبقى معنى ذلك ان الليل ولد هو والنهار في وقت واحد. لو مفتوحه لازم يكون واحد الاول. ان كانت الشمس مواجهه للطاق ثم تغيب، يبقى النهار وجد ثم، وان كانت مخلوقه غايبه على الطاق يبقى الليل وجد ثم طلعت الشمس فوجد النهار. اذا معنى ذلك ان الارض لازم ان تكون مخلوقه على هيئه بحيث يوجد فيها الليل والنهار بقعه واحده. لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مطورة، فالجزء المقابل للشمس كان نهارا وغير المقابل كان ليلا في وقتها. إذا فلا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. ما كانش ممكن ندخل مع العرب في مثل هذا الجدل أبدا. إنما النشاطات الذهنية حين تنتهي، وبعد ذلك ممكن أن يوجد في القرآن أشياء